منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة. كانوا جزءا من ماضينا ولنا حمل كنوزا كبرى من أحداث لا لا لا لا لا من تاريخ لا لا لا لا لا من أمثال ضربت حتى الآن لا لا لا لا لا منذ زمان لا لا لا لا لا وإلى الأجيال القادمة منذ الأزل كانت تروى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة من أخطاء الغير نتعلم درسا مهما نمشي درب الخير حتى يصلح حال الأمة منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى منذ الأزل كانت تروى قصص وحكايات شتى عن بشر عاشوا في الماضي حتى نأخذ منها العبرة.